الله الرحمن الرحيم. فيه جملة من الأسئلة متنوعة، بعضها متعلق بدرسنا وبعضها في غيره. هنا أول هذه الأسئلة يقول: لو طلق الحاكم الزوجة طلاقا رجعيا هل يحصل الغرض من تأديب الزوج؟ هذا يرجع إلى القاضي. قد يرى القاضي أن هذا الزوج سهل التأديب، مجرد أن يشخط فيه بكلمة، أن يهدده، يجد أنه يتأدب، يعني سهل العراك. الناس يتفاوتون، بعضهم تجد فيه شدة وغلظة وقسوة، وإن لان الحديد ما لان قلبه، قلبه كالحجارة وأشد قسوة، وبعض الناس لا، تجد أنه كان فيه شيء، فلما يضع الحاكم بين يديه ويعظه ويذكره ويبين له العلاقة التي تربط بينه وبين الزوجة، وأن الله سبحانه وتعالى جعلها من أقوى العلاقات وأقومها وأحبها، وذكره بالآيات وبما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف كان الرسول يتعامل مع أهله، وكيف كان يعاملهم، وكيف يساعدهم حتى في خدمة البيت، وكيف كان يتغاضى عن زلات نسائه، إلى غير ذلك الأمور. فربما يكون هذا الرجل طيب القلب، فسرعان ما ينحدر، فرأى من المصلحة أن يكون الطلاق رجعيا، لأنه لا يأمل لو فسخ النكاح أن تركب رأس المرأة أوليها وأمرها ثم يقول لا نريده. صحيح هذا فيه تحسب عليها طلقة، لكن قد يأتي أمر آخر أنها لا تعود إليه، والقاضي يرى من المصلحة أنه ما دامت زالت تلك الغمة فينبغي أن تعود إليه. وقد رأيتم في قصة الصحابي الذي زوج أخته من ابن عمه ثم بعد ذلك طلقها، فرجع ليخطبها وهي تريده فأبى وأقسم بالله، إلى أن نزلت الآية في ذلك، فلما نزلت الآية قال سمعنا وأطعنا. إذن قد تركب أولياء المرأة، يركبون رؤوسهم ويمتنعون، وهي أيضا تريد ماذا؟ الزوج. وربما هي نفسها تتعالى فلا يحصل، فهذا يرجع إلى القاضي، والقاضي ما وضع في ذلك المنصب إلا لأنه أهل له، وعنده من الدراية ومن الخبرة ومن العلم ما يمكنه بإذن الله تعالى من أن يختار أصوب الطرق وأنفعها. يقول الأخ: هل يقع الطلاق بالظهار في مذهب من المذاهب؟ الظهار أيها الأخوة ليس طلاقا، ولكنه كان في الجاهلية، يعني كان موجودا في الجاهلية يعتبرونه طلاقا، أما في الإسلام لا. ولا تتسرعوا، يعني يمكن بقي نصف درس وننتقل إلى كتاب الظهار، وسبق أظن أنني أشرت إلى ذلك في النكاح. يقول الأخ: هنا رجل مريض بمرض لا يرجى برؤه، هل يجوز له إخراج كفارة الصيام في بداية الشهر شهر رمضان أم ماذا؟ الجواب نعم، ما دام قد حكم الأطباء قرروا بأن هذا المرض الذي فيه مرض لا يرجى برؤه إلا بإذن الله، كما ذكرت لكم، ربما يقرر الأطباء وبإرادة الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن هذا هو الظاهر للأطباء. فإذا قرروا ذلك فله أن يكفر عن كل يوم. والسؤال الذي يليه يقول الأخ: امرأة طلبت الخلع وطالب الزوج بالمهر، هو معروف أصلا، هو لكي يخالع لا بد، إلا إذا تنازل هو فهذا أمر راجع له، وطالب الزوج بالمهر، يعني طالب ما دفعوا لهم، فأقسمت هي ووليها على أن المهر المستحق للزوج هو الموجود في العقد وهو مخالف للمهر الحقيقي. هذا ما يحصل الآن كما ترون، يعني تجد أنه لما يأتي مثلا الزوج وولي أمره وذا كم المهر، يقول 100 ريال، بينما المهر 100,000 أو أكثر، هذا هو الذي عقد وهذا هو الذي وجد، فهذا هو المعتبر. ولذلك ينبغي إذا كانوا يستحون، مثلا بعض الناس لا يعلنه ماذا في العقد، لأنه كأنها سلعة تباع وتشترى، كيف يقول مهر ابنتي 50,000 أو 100,000؟ فأريد أن يبني الأمر على اليسر ويترك ذلك لما في مقدور الزوج، لكن الذي يدون ويسجل أو يشهد عليه الشهود مثلا أنها 100 ريال، فالأخ هذا يقول الآن لو حصل هذا ثم طلبت المرأة طالبت بالخلع وقال الزوج أنا خسرت مبلغ 100,000 ريال لا أدخل في ذلك الشقة والفرش، تعرفون يعني زوجة ماذا ثابت بن قيس ما ترك لها شيء حتى اللي كان في رأسها أخذه كما مر بنا. إذن وهذا حق له، وإن كان يعني الكريم يترفع عن ذلك ولكنه أخذ كل شيء. هذا الآن إذن هو يتحمل ما في ذلك، يعني هو ما دام قد رضي بذلك ولم يسجل، وكونهما حلفا وهما كاذبين فهذا أمر بينهم وبين الله، والله سبحانه وتعالى يعوضه. وأما القاضي ماذا يعمل؟ يعني هذا الذي دون في العقد وهذا الذي شهد به الشهود وهم لا ينكرون بأن هذا في العقد، ربما يقولون هذا الذي مثلا يعني دفع إنما هو تبرع منه، هذا تبرع منه أعطاه لزوجته ولكنه ليس المهر، فهناك مخارج كثيرة. لكن لو سجل هذا لرفع الإشكال، ولكن الناس دائما إذا أقدم الإنسان لا يفكر في مثل هذه الأمور، ويجعل نصب عينيه أن هذه زوجته وأن بإذن الله ستستقر، وأنه لا ينبغي أن يبدأ الشك بينهما في مثل ذلك المقام. وقلت لكم السبب الحقيقي هو الحياء. بعضهم يقول أنا أذكر مبلغ كبير يقال بأنه يبيع ابنته، لا، أنا أذكر مبلغ على أساس أني إنسان ورع وأنني إنسان مثلا يعني أريد ستر ابنتي والحصول على زوج طيب صالح. يقول الأخ لاحظت سبحات تباع حول المسجد النبوي، خرزة كتب عليها لفظ الجلالة الله، وخرزة اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وهكذا كل الخرزات، ما رأيكم في هذا الفعل وهذه السبحات؟ أولا السبحة بالنسبة للتسبيح في الصلاة معلوم مكروهة، أقل ما يقال فيها مكروهة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسبح بميامنه. أما أيها الإخوة فالكتابة على مثل السبحات أو غيرها ينبغي أن يرفع أن يعظم لفظ الجلالة وأيضا اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه، لأن هذه ربما ترمى تقع في أيدي الأطفال، ربما تقع في يد مسلم وغير مسلم، فينبغي أن يترفع. لكن لو كتبت فيها وحفظ عليها لا يظهر لي أن ذلك يحرم، بل أكثر ما يقال إنه مكروه إلا إذا كان وراء ذلك قصد آخر. يقول إذا فرق القاضي بين الزوجين على مال حكم به القاضي على الزوج على الزوجة، لكن رفض الزوج استلام المال واستعابه، هل للقاضي حفظه في بيت المال أو لابد أن يعيده للزوجة؟ يعني الأخ هنا أيضا كأنه في الخلع، يعني كأن هذا سؤال الأخ مرتبط بالخلع. يقول لو قدر أنه اختلف زوجان ورفع أمرهما إلى القاضي وقام القاضي بالخلع ثم قدمت الزوجة له المال، يقول استعابه يعني استعاره، استعاره يعني يراه قليلا فهو يريد مالا أكثر لأنه قدم أكثر، لكنه نسي العشرة وأنه تمتع بهذه المرأة وأنه بقي بخدمتها إلى آخره. ألم يقول ما هو الطريق إذا أبى؟ يحفظ ببيت المال، وقد مرت بنا صور من ذلك، والحاجة له. القاضي يقول سنضعه في صندوق ماذا المحكمة، فإذا ماذا أردت أن تأتي إليه فأتي، وإلا هو موجود في هذا فأنت صاحب الحاجة. هو بين أمرين، إما أن يكون فعل ذلك طمعا فمجرد أن أذهب يقول يمكن القاضي أيضا يعمل فيها ويتصرف بعد فترة يرجع ويأخذه، فالقاضي يعمل ما فيه المصلحة. هل يعطيه الزوجة؟ يعطيه الزوجة لو رفضه، يعني لو رفضه وقال ما أريد رده إليه. نعم. يقول الأخ من صلى على الجنازة له قراط ومن تبعه إلى آخره، لكن الأخ يسأل عن الصلاة هل تتعدد إذا صلى على أكثر من جنازة؟ أما إذا صلى على جنائز في صلاة واحدة فهي صلاة واحدة، أما لو صلى على جنازة ثم صلى على أخرى منفردة فلا شك بأنها تتعدد ويحصل له الأجر في ذلك، وهذا ما يعرف بتداخل الطاعات. وهناك قول لبعض العلماء ما أذكر أنهم يقولون لا، يعني هذه الشريعة تحض على فعل الخير وهي تضاعف الحسنات، فلماذا لا يكون يأخذ أجر القراط بالنسبة لكل جنازة حتى وإن اجتمعوا، لأنهم لو تفرقوا لا صلى عليهم. يقول الأخ: هل كل ما يبطل الصوم يبطل الصلاة؟ لا، هذه قاعدة غير مسلمة. هل كل ما يبطل الصوم يبطل الصلاة؟ الكلام يبطل الصلاة ولا يبطل الصوم. الأكل يبطل الصلاة ويبطل أيضا الصوم، فهناك أشياء أخرى كثيرة تختص بها الصلاة وهناك أمور تجمع بين. لكن آخر ما سأل عنه يقول: وإذا كان كذلك فهل بلع النخامة يبطل الصوم؟ أما الصلاة فلا يبطلها، وأما بالنسبة للصوم فإذا جمع نخامة كبيرة ووصلت إلى معدته وقصد من ذلك أن تكون للتقلية فالعلماء مختلفون فيها، لكن بالنسبة للصلاة لا تؤثر على الصلاة. هنا سؤال يقول الأخ: إذا قلنا أنها تطلق، يعني هذا يرجع إلى الإيلاء، إذا قلنا أنها تطلق طلقة بائنة ينوي بينون صغرى هل تعتد؟ الجواب نعم تعتد، لأن كل مطلقة تعتد، الرجعية تعتد، والتي فسخ نكاحها تعتد، وكذلك المطلقة طلاقا بائنا. يقول: هل لو طلق الحاكم الزوجة طلاقا رجعيا يحصل الغرض؟ أظن أجبت عليه، ليس كذلك؟ هل يحصل الغرض بمعنى في التأديب؟ قلنا الحاكم هذا يرجع إلى القاضي، فالقاضي ربما يرى أن من المصلحة بعد أن يدرس حال الزوج وأيضا يستمع إلى الزوجة، ولذلك ترون الآن في الطلاق غالبا ما يحضرون الزوج والزوجة ويتعرف القاضي لما يحصل، صلى الله عليه وسلم.